أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. عدنا لكم بعد رمضان، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ضيفنا في أول حلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله قبل أن نتلقى الأسئلة سواء بالاتصالات أو في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. بعد شهر رمضان، وهو شهر اعتاد الناس فيه على الطاعات، ما هي الوصية التي توصي بها الناس فيما يتعلق بالطاعة بعد رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان، نصوم نهاره ونقوم ليلة، وكان شهر أنس وتنافس في الخيرات وفي الطاعات وفي الأعمال الصالحة، وانقضت تلك الأيام والليالي وذهبت سريعا، وهكذا يتصرم العمر، وهكذا ينقضي عمر الإنسان، تمضي أيامه ولياليه سريعا وتذهب جميعا، ولا يبقى للإنسان إلا الباقيات الصالحات، إلا ما عمل وما قدمت يداه. والمطلوب من المسلم بعد رمضان أن يحرص على أن يستمر على ما اعتاده من أعمال صالحة في رمضان، ويواصل العمل الصالح، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أولا يحافظ على الفرائض، فالفرائض والواجبات هذه لا بد منها. ثانيا ينبغي للمسلم أن يحرص بعد المحافظة على الفرائض أن يحافظ على نوافل، يحافظ عليها كل يوم. هذه المحافظة لها فوائد. الفائدة الأولى أن هذا العمل محبوب إلى الله سبحانه، العمل الذي يحافظ عليه صاحبه ويداوم عليه صاحبه محبوب إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى وإن كان قليلا لكن يكون دائما مستمرا، هذا أحب العمل إلى الله تعالى، هذا أحب من عمل كثير منقطع. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، أن القليل مع القليل يكون كثيرا. فعلى سبيل المثال، لو أنك حرصت على أن تحافظ على ركعتي الضحى تصليها كل يوم، فمع نهاية السنة كم سيكون عدد الركعات التي صليتها؟ تكون صليت أكثر من 700 ركعة. ركعتا الضحى ما تأخذ منك دقيقة أو دقيقتين، لكن بالمحافظة عليها تكون كثيرة، فتكون مع نهاية السنة قد صليت أكثر من 700 ركعة تطوعا غير فريضة. لو قيل لإنسان صلي 700 ركعة يقول هذا كثير، كيف صلي 700 ركعة؟ مجرد محافظتك على ركعتي الضحى كل يوم تكون نهاية السنة قد صليت أكثر من 700 ركعة. فالقليل مع القليل يكون كثيرا. الفائدة الثالثة أنه إذا عرض للإنسان عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك، فلم يستطع أن يؤدي ويأتي بتلك النوافل التي اعتادها، يكتب له أجرها كاملا، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا الفضل خاص بمن داوم على عمل صالح، أما من لم يداوم لا يكتب له ذلك. ولهذا لما أتت جائحة كورونا قيل لمن اعتاد على الجمعة والجماعة: إن أجوركم تامة حتى لو صليتمها فرادى في بيوتكم، فيكتب لكم أجر الجمعة كاملة وأجر الجماعة كاملة وأجر جميع الأعمال الصالحة التي كنتم تفعلونها قبل جائحة كورونا. لكن هذا خاص بمن اعتاد على تلك الأعمال الصالحة. فهذه فوائد المداومة على العمل الصالح. ثم أيضا يعني كما نرى الآن سرعة مرور الأيام والليالي، فإذا داوم الإنسان على الأعمال الصالحة سيجد أنه يعني قد عمل أعمالا كثيرة، فيفرح ويسر إذا أتى نهاية الشهر يكون مثلا قد فعل كذا من الأعمال الصالحة، من صلاة، من صيام، من صدقات، من أعمال صالحة، من تلاوة قرآن، فيفرح بذلك ويسر. إذا كان مع نهاية العام يكون قد صام كذا يوم من صيام النافلة، يكون قد ختم القرآن كذا ختمة، وهكذا. فتكون هذه المحافظة القليل مع القليل يكون كثيرا، بالمحافظة تكون هذه الأعمال كثيرة وأيضا محبوبة إلى الله عز وجل، وأيضا أجر الإنسان تام فيما لو عرض له عارض. ولهذا ينبغي أن يجعل المسلم هذا مبدأ له في حياته: بعد محافظتك على الفرائض اجعل لك نوافل تحافظ عليها، اجعل لك نوافل تحافظ عليها. بعض الناس غير مرتب، تارة يتحمس ويأتي بأعمال صالحة كثيرة وتارة ينقطع، فهذا تفوته هذه الفضائل حتى لو كان محافظا على الفرائض. يعني بعض الناس محافظ على الفرائض لكنها أحيانا بالنسبة للنوافل يتحمس، خاصة في رمضان مثلا، ويأتي بأعمال صالحة كثيرة ثم ينقطع. خير منه الذي له أعمال صالحة يداوم ويحافظ عليها. أحب العمل إلى الله أدومه وينقل. أحسن الله لكم. أستاذ لكم بعض الاتصالات. أبو حسام تفضل. يا أبو حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي. بارك الله فيك يا شيخ. الحقيقة عندي سؤال يتعلق بالنية في زكاة الفطر. نعم. أنا متزوج وعندي ولد، وأبويا في أغلب السنين يعني يتوكل بتوزيع الزكوات. زكاة الفطر لهذه السنة أنا نسيت أسأله، ونسيت وهو ينسي يقول لي إنه ترى دفعها، فأنا نسيت إنه إنه إنه إنه علي يعني التزام، فأنا رحت وزعتها معاه، يعني رحت معاه وزعتها وكذا، وهو حسبني فيها لكنه ما قال لي ولا أنا سألته. بعد صلاة العيد افتكرت وسألته، قال لي أنا حسبتك، فهو نسي بس إنه يقول لي إنه حسبني. طيب. فلما طلبني فلوس ولما قلت له كم أعطيك فلوس قال خلاص سامحك الله، يعني أسقط عن مبلغ الزكاة نفسه. طيب يعني يعني يعني أنت سؤالك هل يشترط النية في زكاة الفطر ولا لا؟ طيب سؤال آخر يا أبو حسام. لا هذا. الله يحييك يا أستاذ عبد الله تفضل. يا عبد الله. سامي شيخ. تفضل يا غالي. حياك الله شيخ. أحسن الله إليكم. أنا عندي أنا مسجل في برنامج برسوم، برنامج برسوم دراسية. كل ثلاثة أشهر أسدد 12,000 ريال. نعم. و الآن تتحل 12,000 ريال بينما هناك 12,000 سابقة لم أسددها. الآن الحالة الحول علي في هذه الفترة الآن، فهل 12,000 الماضية التي يعني يطلبون إياها أسدد أزكيها قبل أن أسدد، أم هي موجودة في حسابك؟ وقت سدادها قبل أشهر لم تكن متوفرة، عشان كده أقفل علي السداد. والآن عندي يعني المبلغ اللي بحسابك هذا كم مضى عليه؟ المبلغ الذي في حسابي الآن سيحول عليه الحول، وستحل 12,000 جديدة غير 12,000 الماضية، هل أسدد جميع المبالغ على 24 قبل أن أزكي أم أزكي قبل ذلك في الجميع 12,000 الماضية والآن؟ الآن بارك الله فيك، لا تخلط بين الدين الذي عليك وبين الرصيد. هل عندك رصيد حال عليه الحول؟ اي نعم اي نعم. طيب لماذا لم تسدد؟ ما دام عندك رصيد لماذا لم تسدد؟ تقصد سدد المبلغ الماضي؟ اي نعم الزكاة. لا المبلغ الماضي، لا المبلغ الماضي أقفل عليه السداد لأنه لم يكن متوفر عندي وقتها. اي طيب كيف تقول حال عليه الحول؟ لا الحول، الحول سنة كاملة ترى. اي حال عليه الحول لأن المبلغ 12,000 المطلوب سدده، ولكن ما كان عندي موجود 12,000، لكن موجود عندي نصاب الزكاة. اي يعني أقل من 12,000. اي نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ بس هذا الشيء. الله يحييك يا سلام. أم وليد تفضلي. يا أم وليد. نعم. تفضلي يا أختي. لو سمحت سؤالي، إحدى الأخوات جمعت بين صيام القضاء وست من شوال. نعم. وما كانت تعرف إن ما يجوز الجمع بنية واحدة. طيب لا لا لا لا، انت الان سالتي وجاوبتي في نفس الوقت يا ام وليد. انت سؤالك هل يجوز الجمع بين القضاء وبين صيام نافله؟ لا انا اخبرتها انه ما يجوز. يعني افتيتيها يعني يا ام وليد انت؟ لا ما افتيتها، ما هو عباره عن جزئين. انا إيه انت أي طيب على كل حال انت سؤالك واضح. عندك سؤال اخر يا ام وليد؟ لا لا شكرا. الله يحييك يا سلام. بقي اسئله؟ طيب ساره تفضلي. يا سارة، سارة خليك معنا وأغلق التلفزيون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. لو سمحت أنا حابة أستفسر في الحين تطبيقات تحول صورة الشخص إلى صورة كأنها مرسومة. نعم. ما حكم هذا التطبيقات يعني هل تدخل طيب. التصوير؟ عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. الله يحييك. بقي شيء؟ طيب منصور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي عدة أسئلة. تفضل تفضل يا مصور. أول سؤال، سلمك الله، أنا مسافر أحيانا في بلد عندي شقة لكن ليست مؤسسة بشكل تأسيس كامل. لا ليست إيش عفوا؟ مؤسسة بتأسيس كامل. أي نعم. يعني إذا بس تسكن فيها أنت؟ اي انا ساكن فيها، لكن اذا بغيت اروح لنفس هذه لابد اني اخذ اغراضي معي وكذا كاني مسافر. طيب يعني سؤالك الان هل تجمع وتقصر في هذا البلد؟ اي نعم. طيب سؤال ثاني. هذا الشيء. الشيء الثاني البرنامج المباشر في الاذان. نعم. اللي اذا انا اردد مع الاذان لو كنت مثلا في السياره يعني هل تردد مع الأذان لتطبيقات الجوال مثلا؟ لا لا لا لا شيخنا، لا أنا أقصد سلمك الله اللي هو المؤذنين. الحين لو صرت ماشي بالسيارة المؤذن هذا مثلا جيت عند لا إله إلا الله أو عند الله أكبر أو يعني أو تردد مع أكثر من مؤذن؟ إيه نعم. أو مثلا كنت في وانت بكرامة دور في المياه خرجت وفي نص الأذان، وش العمل فيها؟ طيب بقي شيء؟ سلامتك. الله يحييك على سلام. بقي شيء؟ طيب نبدأ على بركة الله بأسئلة إخواننا وأخواتنا. أبو حسام سأل فيما يتعلق بزكاة الفطر، الآن والده أخرج عنه زكاة الفطر ولم يخبره لكي ينوي أخونا أبو حسام، فهل هذه تحسب له أو لا؟ ما دام أنه قد اعتاد أن والده يخرج عنه زكاة الفطر كل عام، ولما كان أبوه يوزع زكاة الفطر كان حاضرا معه، كان معه، نعم. كان معه يعني هذه وقد نوى، قد نوى وقد أذن له ابنه بدلالة الحال، ليس هناك شيء أبلغ من هذا أنه يذهب مع أبيه ويركب معه السيارة ويوزع عن زكاة الفطر، فهو قد أذن له وقد نوى، ولذلك فهذه مجزئة عنه إن شاء الله. وننصح الأخ الكريم بأن لا يدقق في هذه المسائل لأن التدقيق فيها قد يؤدي للوسواس. يعني كثير من الذين عندهم وسواس تكون بدايتهم بطرح مثل هذه الأسئلة. فالأخ الكريم مع والده واعتاد أن يخرج عن الزكاة كل عام، والنية ظاهرة في أنه قد نوى عنه وأن الابن قد أذن له في ذلك. عبد الله ملخص سؤاله أنه في حسابه مبلغ، هذا المبلغ يفترض أن يدفعه رسوم دراسية، كان مفروض يدفعه قبل فترة لكن لم يستطع، ففي نيته إن شاء الله أن يدفعه بعد أن يحل وقت التسديد. هل هذا المبلغ يدفعه للزكاة، يعني يخرج منه زكاة أو لا؟ هذا المبلغ لا زكاة فيه، لأنه مستحق لهذه الجهة التي تطلبه هذا الدين، فكأن هذا المبلغ مرصود دينا لهذه الجهة، لكن تعذر عليه أن يسدد الدين للسبب الذي ذكره في سؤاله، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة في هذا المبلغ. أم وليد سألت أو لخص سؤالها، هل يجوز الجمع بين القضاء وصيام النافلة، يعني تنوي أن هذا صيام قضاء وست من شوال؟ أولا، من فعل ذلك ونوت أنه صيام قضاء وست من شوال فيكون قضاء ولا يكون عن الست من شوال، يكون قضاء. وأما قول أختنا لا يجوز، هذه عبارة غير دقيقة، يكون قضاء مباشرة لكن لا يكون عن الست من شوال. ومستقبلا نقول لا تجمع بين النيتين، لأن نية الست من شوال هي مستقلة عن نية القضاء. وعلى هذا فنقول للأخت الكريمة هذه الأيام تعتبرينها قضاء، ثم بعد ذلك إن شئت صمت الستة من شوال. نعم. ما دام الحديث عن صيام الست من شوال، هل صيام الست من شوال تصام في شوال فقط؟ نعم، ست من شوال تصام في شوال، في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا الشهر بعينه، فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وأما القول بأن هذه الست لا تتحدد في شوال، هذا قول مرجوح، إذ أنه لو كانت لا تتحدد في شوال لقال من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام وأطلق، لكن قوله عليه الصلاة والسلام من شوال هذا يقيد الصيام في شهر شوال، هذا هو المتبادر للفهم من الحديث. وهذا هو الأصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستة من شوال أنها تتحدد بشوال. والقول بأنها تعم جميع شهور العام يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل يدل على هذا الفهم، وإنما الحديث على ظاهره هو أن ستة من شوال تتحدد في شهر شوال. لكن من حصل له عذر يمنعه من الصيام في ست، يمنعه من صيام الست في شوال، فيمكن أن يقضيها في شهر ذي القعدة على القول الراجح، كامرأة مثلا عليها أيام كثيرة كأن تكون نفسا وامتد بها القضاء ولم تتمكن من صيام الست، يمكن أن تصومها في شهر ذي القعدة. فالقضاء في شهر ذي القعدة خاص بمن كان له عذر عن صيام الست في شهر شوال، أما من لم يكن له عذر فالأصل أن الست تصام في شهر شوال، فإذا فات شهر شوال فتكون سنة قد فات وقتها. من ينظر إليها من ناحية أن صيام شهر رمضان بحكم أنها وست من شوال تعدل سنة، أن الحكمة من هذا المعنى يعني تحدث في كل الشهور وليس فقط في شوال، بحكم أنها ستة أيام مقابلها شهرين، وشهر رمضان عشرة أشهر فهي سنة. هذا اجتهاد بعض العلماء. أولا، قول بأن هذه الحكمة يعني هذا اجتهاد، قد يكون هناك حكم أخرى، يعني من الحكمة أيضا التي قيلت أن يعتاد المسلم الصيام في شهر شوال، وأيضا أن يصوم بحيث لا يظهر عليه أنه كان مستثقل لصيام شهر رمضان وإنما عبادة الصيام محبوبة إليه، فهناك حكم أخرى أيضا غير هذه. فحرف ظاهر النص إلى معنى آخر يحتاج إلى دليل، أو على الأقل قرينة، ما ليس هناك دليل ظاهر. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد شهر شوال، قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، الأصل أن هذه الأيام تتحدد في شهر شوال ولا تنتقل إلى غيره. أختنا سارة سألت عن التطبيقات التي تحول الصورة الحقيقية إلى صورة كأنها مرسومة، فهل هذه تدخل في الرسم المحرم أو لا؟ نعم، هذه تدخل في الصورة المحرمة، وذلك لأنها تنطبق عليها علة النهي عن التصوير، فإن علة النهي عن التصوير التي جاءت منصوصا عليها المضاهاة لخلق الله، يضاهئون خلق الله، يشبهون خلق الله، ومن أظلم من يخلقك خلقي، وهذا ظاهر في هذه التطبيقات، لأن تكون صورة فيها مضاهاة لخلق الله، ليست صورة حقيقية، وإنما دخلت عليها بعض يعني الأدوات وبعض العمل فأصبح فيها مضاحات، فأصبحت العلة علة النهي عن التصوير منطبقة عليها فلا تجوز. إنما الذي يجوز فقط الصورة الحقيقية كصورة الإنسان في المرآة، لأن هذه الصورة الحقيقية كما خلقه الله عز وجل، وذلك لأنها لا تنطبق عليها علة النهي عن التصوير. نعم. نأخذ بعض الاتصالات. إياد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ أنا يوم صليت الفجر فاتت صلاة الفجر مع الجماعة. نعم. فما قدرت أصليها في وقتها، فيوم نمت قمت عشان أصلي الفجر، فصليت الفجر عشان أروح المدرسة، فيعني أسرعت شوي، فهل تجوز صلاتي ولا لا؟ يعني أنت صليتها بسرعة؟ بس مو سرعة كبيرة. أي. لكن صليتها قبل طلوع الشمس؟ لا يوم طلعت. طيب غلبك النوم ولا يعني كنت تكاسلت؟ لا ما تكاسلت. أنت كم عمرك يا إياد؟ 11 سنة. طيب السؤال عندك سؤال آخر؟ لا أبد. موفق إن شاء الله يا إياد. سعد تفضل. يا سعد هلا حياك، تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك يا شيخ. أهلا وسهلا، تفضل يا غالي سؤالك. الله يسعدك يا شيخ. أنا زوجتي تبغى تحج السنة هذه، وعندنا يعني فرصة، يعني أنا متوظف وهي متوظفة، وعندنا فرصة السنة هذه أن نحج، لكن أنا علي ديون زيك، هل لو تسلفت ما في مشكلة يا شيخ أحج؟ طيب أنا قد حجيت طبعا، بس أنا كنت أبغى أحج بمحرم لها. أي طيب عندك سؤال آخر؟ لكن عندك يعني وظيفة حيث يكون لك راتب؟ أيوة أنا متوظف الحمد لله أموري طيبة. طيب لكن طيب. أنا علي يعني جروب بنك وزي كذا، وعلي ديون الأشخاص. طيب. يعني تريد أن تستدين وتسدد الدين إن شاء الله من الراتب؟ أي بإذن الله. أينا. بس طيب. مبلغ اللي هو قيمة الحج ما هو بحاضر عندك، تحتاج انك تاخذه دين. اي لازم اخذ دين. طيب عندك سؤال اخر؟ حتى لو اخذت مثلا من زوجتي او كذا، يعني من احد قريب. طيب بس الله عز اذا هي زوجتك بتحج هي تدفع قيمة الحج يا سعد. اي نعم. او انت حاجة. انت رجل كريم وتبي تدفع لها قيمة حجها بعد. اي نعم طالب. ما شاء الله، اسال الله عز وجل ييسر حجكم. ابد ولا تنسونا من دعواتكم. موفق ان شاء الله. الله يسر امورك. طيب نواصل الاسئله، ناخذ بعض الاسئله التي وردت في حسابات شبكه المجد على مواقع التواصل. جدل سالت سؤال مهم في الحقيقه، تعلم العقيده ونواقض الايمان هل هو واجب على الانسان على الجميع ام ان هذا خاص بطلبه العلم؟ الواجب على المسلم أن يتعلم ما يهمه في أمر دينه، يعلم الأشياء الأساسية في العقيدة التي لا بد منها والتي لا يسع الجهل بها، فمن ذلك الأصول الثلاثة، أن يعرف ربه ونبيه ودينه، ويعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان ونحو ذلك. هذه الأشياء الأساسية التي لا بد منها ولا يسع الإنسان جهلها، وأما التفاصيل فهذه لأهل العلم، طلاب العلم والعلماء هم الذين يدخلون في التفاصيل، وأما غير العلماء فيكفيهم أن يتعلموا الأمور الأساسية فقط. عبد الله سأل عن تكرار الاستخارة، هل هو مشروع إذا خاصة إذا لم يترجح الإنسان شيء فيما يريد أن يفعله؟ نعم تكرار الاستخارة مشروع، فقد يستخير المسلم ولا يتبين له الأمر فيكرر الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن أنبه هنا إلى أن علامة الاستخارة ليس الميل النفسي وانشراح الصدر، وإنما تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. الإنسان يدرس الأمر من جميع وجوهه ويستخير الله عز وجل ويستشير، فإذا تيسر له أحد الأمرين فهذه قرينة على أن هذا هو الخير له إن شاء الله تعالى. أقول هذا لأن بعض الناس ربما يجعل الميل النفسي هو نتيجة الاستخارة، فتفوته خيرات كثيرة بسبب ذلك. ومن ذلك مثلا بعض الفتيات تستخير في الخاطب الذي تقدم لها ولا تجد الميل النفسي فترفض أن تتزوج، ثم قد لا يأتيها خاطب بكفاءته فتندم ندما شديدا. والسبب أن الميل النفسي أحيانا مرتبط بالخلفية الذهنية للإنسان، فربما يكون هذا الحدث أو هذا الشخص أو هذا الأمر مرتبط بخلفية ذهنية سابقة، فلا يجد الإنسان الميل النفسي أو يجد الميل النفسي بسبب الخلفية السابقة. فالميل ليس علامة الاستخارة، إنما علامة الاستخارة تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الآخر، إلا لو تساويا في التيسير فربما يكون انشراح الصدر والميل مرجحا، لكن عند عدم استوائهما فالعلامة هي تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. سأل عبد الله أيضا عن خروج الدم من الأنف، هل ينقض الوضوء؟ خروج الدم من الإنسان عموما هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. نعم، خروج الدم من السبيلين ينقض الوضوء كسائر ما يخرج من السبيلين، لكن خروج الدم من غير السبيلين القول الراجح وهو اختيار الإمام التيمية وجمع محققين من أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم ينقض الوضوء. وعلى ذلك فخروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء، فلو أن الإنسان رعف في صلاته فخرج من أنفه دم لم تنتقض طهارته، لكن مع ملاحظة ألا يقع الدم على لباسه، فإن وقع الدم على لباسه فإن كان الدم يسيرا فيعفى عنه، وإن كان كثيرا فالأصل في الدم الخارج أنه نجس، الدم الكثير نجس، فإن كان الدم كثيرا يعني مثلا نزل من أنفه ووقع على ثيابه وهو كثير هنا يقطع صلاته ويغسل هذا الدم أو يغير ملابسه، لكن إذا كان دم يسير مجرد قطرة يسيرة وقعت على الثوب فيكمل صلاته وصلاته صحيحة. سؤاله الأخير، إذا نسي الإمام الجهر بقراءة الفاتحة فهل عليه سجود السهو؟ الجهر بقراءة الفاتحة فيما تجهر فيه الفاتحة مستحب وليس واجبا، فالجهر في محل الجهر والإصرار في محل الإصرار من سنن الصلاة وليس من واجباتها ولا من أركانها ولا من شروطها، وعلى ذلك فلا يجب سجود السهو، لكن استحب بعض الفقهاء لمن ترك سنة اعتاد عليها أن يسجد سجود السهو، وعلى هذا نقول يستحب له ولا يجب عليه، يستحب له في هذه الحال أن يسجد سجود السهو. أخونا منصور سأل يقول هو يسافر إلى بلد وعنده بيت في هذا البلد لكنه غير مؤثث أثث كامل، بمعنى أنه في بعض الأغراض يأخذها من معه إذا أراد السفر، فهل يترخص برخص السفر في هذه الحالة أو لا؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا خاصة في برامج الفتية، وجوابه مرتبط بتحقيق المناط، إذ أن الحكم الشرعي واضح وهو أن ما اعتبره الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وما لا فلا، هذا هو الحكم الشرعي، فالناس في عرفهم إذا اعتبروك مسافرا فأنت مسافر وإذا اعتبروك مقيما فأنت مقيم. لكن تأتي المسألة الأخرى وهي تحقيق المناط، فهل هذا الإنسان الذي له شقة يملكها في بلد آخر هل هو في عرف الناس يعتبر مسافرا أو مقيما؟ مسائل تحقيق المناط يحصل فيها الخلاف الكثير حتى بين العلماء وبين طلبة العلم أنفسهم، لكن هناك محددات العرف خاصة العرف في وقتنا الحاضر، العرف المرتبط بالسفر في وقتنا الحاضر أصبح فيه اضطراب كثير، ولذلك يحصل خلاف في مثل هذه المسائل، ولهذا لا نعجب عندما تتكرر هذه الأسئلة في برامج الفتية على وجه الخصوص، ويحصل أيضا خلاف فيها بين العلماء. هناك محددات العرف في العرف في السفر، نقول هذا الأخ الذي يملك شقة في بلد آخر هل أنت تعتبر نفسك غريبا؟ وهل لو وجدت أحدا لا تدعوه لأنك تعتبر نفسك غريبا، أو أنك تتبسط وتقول عندي بيت وعندي شقة ولا تعتبر نفسك غريبا وتضع ملابسك وتضع أثاثك في هذا البيت وتفعل على نحو ما تفعل في إقامتك الأولى. الواقع هو الثاني، نجد أن من له ملك في بلد آخر أنه يتبسط وأنه يدعو الناس يعني زيارته، وأنه يفعل كما يفعل في إقامته الأولى وإن كان ذلك يعني بصورة أقل، لكن لا يعتبر نفسه غريبا، بل يعتبر نفسه له ملك في هذا المكان، فهو في الحقيقة يتصرف تصرفات المقيمين إقامة دائمة ولا يتصرف تصرفات الغرباء. ولهذا فالأقرب الله أعلم أن من له بيت يملكه في بلد آخر أنه يعتبر مقيما وليس مسافرا وليس له الترخص برخص السفر. ومن محددات العرف أيضا الفطر في نهار رمضان، لأن القصر ربما تختلف فيه الأفهام هل هو في العرف يعتبر مسافر أو مقيم، لكن الفطر في نهار رمضان الصورة فيه أوضح. فنقول لهذا الذي عنده بيت يملكه في بلد آخر، لو أنك أفطرت في نهار رمضان أمام الناس هل ينكر عليك الناس أو يقرونك ويعذرونك بأنك مسافر؟ الواقع أن الناس لا تقر، كيف تفطر وأنت عندك بيت؟ أنت عندك بيت، ولذلك لا يجرؤ هو على الفطر، لا يجرؤ على الفطر. ثم أيضا هل الأصل في الإنسان الإقامة أم السفر؟ الأصل في الإنسان الإقامة، لا نخرج عن هذا الوصف ونقول إن هذا الإنسان أصبح مسافرا لا بأمر واضح، ولم يتضح كون الإنسان يذهب لبلد آخر في بيت يملكه أنه مسافر. أيضا لو أنه لم يترخص برخص السفر فصلاته صحيحة عند جميع العلماء، لكن لو ترخص فصلاته لا تصح عند كثير من أهل العلم. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن الأخ السائل صاحب إقامتين، فلا يترخص برخص السفر لا في إقامة الأولى ولا في إقامة الثانية، ولكن في الطريق فقط. نسألك فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، بقوا معنا. لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لك. تفضلي يا أختي. بعض النساء عندما يتصق أكثر من مرة تقول بحملي على أمي بريال كذا، هذا جايز؟ إذا سقطت أكثر من مرات ماذا تفعل؟ تبيع حملها على أمها كذا. كيف تبيع حملها؟ ما أدري، إحنا نساء يقولون كذا، يعني تقول لأمها اشتري مني الحمل بريال. طيب يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ يقول عشان يثبت الحمل وكذا. طيب عندك سؤال آخر يا عبد الله؟ لا لا شكرا. الله يحييك. أبو أنس تفضل. يا أبا أنس. نعم. تفضل يا غالي. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل طاعتكم كل عام بخير. آمين وإياك. تفضل يا غالي. أخي الكريم يسكن في جدة. نعم. وأراد أن يعتمر في رمضان. نعم. وبحث في دولابه لم يجد ملابس إحرام، فشغل سيارته وأتى إلى مكة حيث الوالدين وأخذ من شقة الوالدين ملابس إحرام وأحرم، فماذا عليه؟ الشقة داخل حدود الحرم ولا خارجه؟ نعم داخل حدود الحرم في بيت الوالدين. وأحرم من داخل الحرم. نعم لبس من لابس من دي وأحرم من مكة. طيب ما خرج إلى الحل؟ لا ما خرج إلى الحل. طيب عندك سؤال آخر؟ فقط. الله يبارك. الله يحييك يا رسالة. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله. نعم. سؤالك يا أختي. سؤالي للشيخ، أنا معتادة يا شيخ أني أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعد الظهر ركعتين، لكن أحيانا أكون رايحة أجيب بنتي بالمدرسة فأدخل المسجد اللي جنب المدرسة وما يكون في أحد يمكن إلا أنا، بس أني أشوف الإمام خلاص بيطيم، فهل الأفضل أني أصلي معه وأدخل صلاة الجماعة صلاة الظهر وأترك 4 اللي قبل الظهر وأكتفي بركعتين بعد الظهر، أو الأفضل أني ما أصلي مع الإمام وأصلي السنة الظهر لي 4 ركعات وأصلي الظهر لوحدي ثم أتسنن بعدها؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. الله يحييك يا سلام. جزاكم الله. أبو عبد الملك تفضل. يا أبو عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي. يا هلا أستاذ عبد الله. الله يحييك. الله يبارك فيك. السؤال الأول شيخنا، الله ينفع بالإسلام والمسلمين. آمين. شيخنا ولي قصر يقول شيخنا ما ضابط الأكل بالمعروف، يقول أنا ولي قصر وأقوم في شؤوني كاملة، يقول يعني هل من أمثلة شيخنا يعني مثلا طيب. لو احتاج فطورة كهرباء أو يعني شيء يخص السيارة مثلا، هل من أمثلة على ذلك؟ سؤال آخر. المسألة الثانية شيخنا، أيضا والدة قصر تقول هل لي أن أخذ من مال القصر من أجل أن أتي بخادمة تقوم بشؤوني وشؤون المنزل؟ هذه والدتهم يا شيخ. والخادمة يعني تقوم على هؤلاء القصر أيضا بخدمتهم؟ تقوم على والدتهم، لأن القصر موجودين يعني في دار تقوم فيهم، لكن لهم أموال أيضا من من من من أبيهم المتوفى رحمه الله. طيب تسمع الجواب، شكرا جزيلا، حياك الله. نواصل بقي شيء. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي سؤالين. تفضلي أختي. السؤال الأول، أنا دخلت مع الإمام في صلاة التراويح، هو صلاها 4 وأنا كنت ناوي أخليها صلاة عشاء، فهو أتمها 4 بدون الجلوس في الركعة الثانية. نعم. هل صلاتي صحيحة إنه أنا عشاء يعني؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا كنت في سفر ونويت إنه أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. ودخلت المسجد المحطة والإمام يأمهم في صلاة العشاء. نعم. في الركعة الثالثة أنا ما قمت معهم، جلست التشهد الأخير وخلصت الصلاة يعني، وبعدين صليت ركعتين الثانية حقت العشاء. فيقولون ما يجوز يعني إنه يعني أنت صليتي ثلاث ركعات مع الإمام. إيه. طيب لما انفصلتي معه وسلمتي كملتي معها الركعة الرابعة ولا لا؟ إلا ركعة الرابعة و يعني يعني يعني الركعة الثالثة جلست للتشهد وسلمتي ثم قمتي وصليتي معها الركعة الرابعة وأفطي لها ركعة أخرى. أيوة. طيب إن شاء الله تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا منصور يسأل فيما يتعلق بالسماع مع أو الترديد خلف المؤذن، خاصة إذا كان الشخص منشغل أو يعني يتنقل من مكان لمكان أثناء الأذان، فهو لا يسمع المؤذن من بداية أذانه إلى آخره، يسمع أجزاء من الأذان، هل يردد مع كل جزء أو لا بد أن يكون الترداد من أول الأذان إلى آخره؟ أولا مشروع أن يردد مع المؤذن الذي سيصلي معه صلاة الجماعة، هذا هو الأولى، لأنه يجيب المؤذن، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يجيبه، ولذلك الأولى أن يردد مع المؤذن الذي سيصلي معه صلاة الجماعة. لكن أيضا لو سمع مؤذنين آخرين فلا مانع من أن يردد معهم، وإذا أدركهم في أثناء الأذان يقضي ما فات، يقضي ما فات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا، حتى يصل إلى الموضع الذي فيه المؤذن. الترداد مع أكثر من مؤذن، يعني مثلا في السيارة ويسمع أجزاء يعني ولا يسمع، الأمر واسع، الأمر في هذا واسع. نعم. أخونا إياد ما شاء الله يعني حريص على الصلاة، فسأل الله عز وجل يثبته ويوفقه في دينه وفي دنياه، يقول إنه نام عن صلاة الفجر فلم يصليها مع الجماعة، صلىها بعد خروج الوقت، لكن يقول لأجل أن يدرك المدرسة صلىها بسرعة، سألته يعني بسرعة شديدة، قال لا بسرعة ليست شديدة، وعمره 11 عاما، فما الحكم في ذلك؟ نسأل الله تعالى أن يثبته وأن يزيده هدى وتقوى وصلاحا. والحقيقة أن هذا السؤال يعني من هذا الأخ الكريم من المظاهر المشرقة في الأمة وفي المجتمع، يأتي شاب في هذا العمر ويسأل هذا السؤال، وما دام أنه لم يبلغ فهو يعني الصلاة في حقه غير واجبة وإنما هي مستحبة، لكن يؤمر بها من باب التعود والتربية، ولذلك لا يشدد عليه فيها، حتى لو لم يصلها في وقتها الأمر سهل بالنسبة له، لأنها أصلا غير واجبة عليه، فهو يجتهد قدر ما يستطيع. لكن بالنسبة للطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلا بد من العناية بالطمأنينة في الصلاة لأنها أحد أركان الصلاة، فإذا صلى يطمئن في صلاته لا يسرع في صلاته، لأن الإسراع بها يخل بالطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة. ما هو حد الطمأنينة؟ حد الطمأنينة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا أركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، فالمرجع في ذلك للعرف، يعني بعض الفقهاء يقول السكون وإن كان لحظة، لكن هذا محل نظر، الأقرب أن الطمأنينة أن يركع بقدر ما يقول الذكر سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الحد الأدنى، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وبحيث يسكن وتسكن أعضاؤه، تسكن جميع أعضائه ويأتي بالذكر الواجب، هذا هو الحد للطمأنينة. فإذا ركع وسكن وسكنت جميع أعضائه وأتى بالتسبيح مرة واحدة، هنا أتى بالحد الأدنى للطمأنينة. أما لو كان سريعا بحيث من يرى هذا الإنسان لا يدري هل هو يصلي أو لا يصلي، هنا يكون قد أخلى بركن الطمأنينة. سعد سأل إذا أراد الحج وليس عنده مال فهل يجوز له أن يقترض لأجل أن يحج؟ نعم يجوز له ذلك، خاصة من كان عنده وظيفة ويأتيه مرتب شهري فهو ضامن لسداده من دخله الشهري، فلا بأس أن يقترض، ونرجو أن الله تعالى يخلف عليه. ولما سئل الإمام أحمد عن مثل هذا في العقيقة هل يقترض لأجل أن يعق عن ولده، قال يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه، مع أنه في زمنهم السابق لم يكن عندهم مثل ما عليه حال الناس الآن من الوظائف وما يأتيهم من رواتب ودخول شهرية. مع وجود الدخل الشهري والراتب الأمر أيسر، ولذلك فلو اقترض لأجل أن يحج فلا بأس، ونرجو أن الله تعالى يخلف عليه. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في حسابات شبكة. لكن هنا يعني الحد ليس واجبا، الذي لا يجد لا يجب عليه أن يقترض، الحد ليس واجبا عليه، لكن يجوز له، يجوز له أن يقترض لأجل أن يحج. البريهي في تويتر يقول: إذا عجل شخص زكاة ماله فهل يستأنف حولا جديدا من إخراجه للزكاة في هذا الموعد، أم ينتظر الموعد الأصلي ويحسب الحول منه؟ ينتظر موعده الأصلي، لأن هذا التعجيل لا يؤثر في الحول. فلو أن مثلا الحول يحول في شهر ذي القعدة وأخرج الزكاة في رمضان، فيبقى حوله إلى ذي القعدة. فلو أراد في العام الذي بعده أن يعجل في رمضان لا بأس، لكن من حيث الأصل أن حوله يبقى إلى ذي القعدة وهكذا. نعم. السؤال الثاني يقول: بالنسبة للنوافل، هل الأفضل أن تصلى جميعا في البيت أو لا؟ النوافل أفضل أن تصلى في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، يعني صلاة النافلة. فالأفضل أن يصلي المسلم صلاة النافلة في البيت. فمثلا السنة الراتبة الأفضل يصليها في البيت، سواء كانت قبلية أو بعدية. صلاة الوتر الأفضل أن يصليها في البيت، لو صلىها في المسجد الأمر واسع، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن يجعل صلاة النافلة في البيت. عبد الله تقول: بعض النساء إذا أسقطن أكثر من مرة أو أجهضن أكثر من مرة فإنها تبيع حملها على أمها، تقول يعني والدتي اشتري مني حملي، تقول هذا هذا العمل لا أصل له، هذا من الخرافات. وكل من جعل سببا لم يجعله الله تعالى سببا شرعيا ولا قدريا فينكر عليه، هذا يدخل في باب الخرافة والشعوذة والأمور التي لا أصل لها، لا أصل شرعي ولا حتى عقلي، يعني ليس هناك ارتباط وليس هذا السبب لثبات الحمل، إنما تسأل الله عز وجل أن يرزقها وتفعل أسباب، تذهب للأطباء والمختصين وأيضا من كان عنده تجارب في هذا، لكن أن تتخذ أسبابا ليست أسبابا شرعية ولا قدرية فهذا العمل غير مشروع. أبو أنس يسأل عن شخص يسكن في جدة وذهب إلى بيت أهله في مكة داخل الحرم وأخذ منه الإحرام وأحرم ثم ذهب للعمرة، فما حكم ما فعل؟ قد أخطأ لكونه أحرم من البيت، كان الواجب عليه أن يخرج إلى خارج حدود الحرم وأن يحرم من الحل، وبناء على هذا فعليه عند جمهور الفقهاء عليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. نعم. أم عبد الله سؤالها تقول: أحيانا قد تكون بجانب المسجد وتدخل مع الإمام للصلاة، وهي معتادة على أن تصلي النوافل قبل الصلوات مثل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها. في هذه الحالة إذا كان مثلا المسجد يصلون فمعناها أن سيفوتها أن تصلي 4 ركعات قبل، فهل الأفضل لها أن تصلي مع الجماعة وتدرك الجماعة، أو أنها تؤجل هذا للصلاة في البيت، أو تصلي لوحدها داخل المسجد؟ تصلي مع الجماعة وتصلي بعد الفريضة السنة القبلية والبعدية، تقضيها يعني. نعم، السنة البعدية في وقتها والسنة القبلية قضاء، ولا مانع ما فاتته السنة القبلية يصليها بعد الفريضة. فمن لم يتيسر له أن يصلي السنة الراتبة قبل صلاة الظهر يصليها بعد صلاة الظهر، والأمر في هذا واسع. ألا يقال أن المرأة بحكم المرأة ما عليها جماعة فنقول الأفضل أن تصلي في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بيوتهن خير لهن، إلا إذا كان في صلاتها في المسجد مع الجماعة مصلحة راجحة، كأن ترى مثلا أن هذا أكثر خشوعا ونحو ذلك، فيكون هذا أفضل. لكن من حيث الأصل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يعني من ناحية الوصية هل نقول لها مثلا انتظري إلا تصلي في البيت ولا تصلي مع الناس؟ نقول الأخت الكريمة: إذا كانت صلاتك في المسجد أكثر خشوعا وطمأنينة فتصلينها في المسجد مع الجماعة وتصلين بعد الفريضة السنة الراتبة القبلية والبعدية، أما لو كان صلاتك في البيت مثل صلاتك في المسجد من حيث الخشوع والطمأنينة فصلاتك في البيت أفضل. وعبد الملك يسأل عن ضابط الأكل بالمعروف لولي بالنسبة لولي القصر. الضابط في ذلك هو العرف، لأن كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. فالفقير إذا كان ولي اليتيم يأكل بقدر حاجته فقط ولا يتوسع، والفقهاء يقولون يأكل الأقل من حاجته أو أجرة مثله، الأقل من حاجته أو أجرة مثله، فيأخذ شيئا قليلا ولا يأخذ شيئا كثيرا، إنما بقدر ما يسد حاجته وما يسد يعني أموره الأساسية فقط من غير توسع، لقول الله عز وجل: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الله: فليأكل بالمعروف، ولم يجعل الأكل مطلقا وإنما بالمعروف، يعني في الأشياء الأساسية هو بقدر ما يسد حاجته، وإن تعفف ولم يأكل من مال يتيم شيئا فهذا أولى وأبرأ للذمة. أشار إلى شيء قريب من هذا فيما يتعلق بوالدة القصر تريد أن تأتي بخادمة من مالهم، فهل هذا جائز أم لا؟ والدة القصر الأمر بالنسبة لها واسع، لأن الأبوين لهما أن يأخذ من مال أولادهما ما شاء، بشرط أن لا يضر ذلك بالولد وأن لا يأخذه من ولد ويعطيه إلى ولد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، خرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، والأم بمعنى الأب في هذا. وعلى هذا فالأمر بالنسبة للأم واسع، حتى لو أخذت لغير خادم، حتى لو أخذت من أموال أولادها للنفقة أو لشراء حوائج البيت أو حتى لكسوتها، الأمر في هذا واسع، فالأب والأم يجوز لهما أن يأخذ من أموال أولادهما من بنين وبنات بشرطين فقط، بشرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما يحتاجه الولد، والشرط الثاني ألا يأخذ من ولد ويعطيه لولد آخر، ولا يشترط أن يكون محتاجا على القول الراجح، إنما يشترط فقط هذان الشرطان: ألا يأخذ ما يضر الولد، وألا يأخذ من ولد ويعطيه لولد آخر. وعلى هذا فنقول أخت الكريم: ما دمت أنك أمهم فالأمر واسع، لك أن تأخذي من أموال أولادك ما شئت بشرط ألا يضرهم وألا تأخذي من من من مال أحدهم لتعطيه لولد آخر. نعم. أم عبد الرحمن سألت تقول: هي دخلت صلاة التراويح مع خلف الإمام، وهذا الإمام صلى 4 ركعات متواصلة، وهي كانت لم تصلي العشاء فدخلت معه بنية العشاء، هي فعليا صلى 4 ركعات متواصلة بدون التشهد الأول، فما حكم صلاتها؟ أولا بالنسبة لصلاتها، صلاتها صحيحة لأنه فات فقط التشهد الأول وهو من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم. ثانيا بالنسبة لفعل الإمام، فعل الإمام غير مشروع، سرد 4 ركعات في صلاة التراويح بتشهد واحد وسلام واحد لا أصل له، ليس عليه دليل، والأصل للعبادات التوقيف. أما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنه وطولهن، فالمراد كما قال الشراح يصلي 2 ثم 2، وإمام المسجد عليه أن يلتزم بالفتوى العامة لكبار علماء البلد، أما اجتهاداته الخاصة يجعلها لنفسه، ليس له أن يطبق اجتهاداته الخاصة على جماعة المسجد. فمثل هذا الإمام قد أخطأ بهذا التصرف، فنقول: اجعل اجتهاداتك الخاصة في صلاتك في البيت، أما وأنت تصلي بالناس فيلزمك أن تعتمد على الفتية العامة لكبار علماء البلد. كبار علماء العلماء عندنا في المملكة والسائلة من المملكة يفتون بأنه لا يشرع سرد 4 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، وإنما تصلى صلاة التراويح مثنى مثنى، أو يمكن أن تسرد 3 أو 5 أو 7 أو 9 بتشهد واحد وسلام واحد أحيانا على غير الغالب، أحيانا على غير الغالب، لكن سرد 4 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد هذا العمل غير مشروع لأنه لا دليل عليه. انتهى الوقت. سؤالها الثاني: كانت مسافرة دخلت مع جماعة المسجد، هي صلت المغرب أو مع أو صلت بنية المغرب والإمام يصلي العشاء، صلت 3 ركعات منفصلت عن الإمام ثم قامت وأكملت معه 4 وأتت 1 ثانية، يعني صلت المغرب ثم 2، فما حكم لكن ركعتين تنويها مع المغرب أو أنها مع العشاء؟ لا، الركعتين هي العشاء بحكم أنها مسافرة. نعم فعلها صحيح كونها دخلت مع الإمام، ولما قام للرابعة أكملت نفسها وسلمت وبذلك صلت المغرب، ثم دخلت معه في الركعة الرابعة وهي الأولى في حقها بالنسبة للعشاء. نعم. ثم بعد ذلك أتت بركعة، لكن الخطأ عندها فقط في أنها يفترض في العشاء أنها أتت بأربع ركعات. نعم. لأن الإمام مقيم، والمسافر إذا صلى خلف مقيم فيلزمه الإتمام، وعلى هذا نقول لها صلاتك المغرب صحيحة، أما العشاء فتعيدين العشاء. نعم، شكرا مقدرين فضيلة الشيخ. شكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم كالمعتاد يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.